بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ذكر الشيخ رحمه الله أن مصادر التشريع والتي تؤخذ منه الأحكام أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصلان، ويتفرع عنهما الإجماع والقياس. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يتكلم عن كل أصل من هذه الأصول. قال: أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، هذا القرآن الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال: وحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال: كلام رب العالمين، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به حقيقة، فسمعه جبريل فبلغه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي يسمع القرآن، فسماه الله جل وعلا كلامه. قال: نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن لينذر به ويبلغه، وأنزله الله جل وعلا بهذا اللسان العربي، فهو قرآن عربي وهو مبين، أي واضح بين، لا تلتبس معانيه، بل أصول الدين وقواعده محكمة واضحة فيه بينة. قال: للناس كافة، أي هذا القرآن أنزل للناس كافة، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال: في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، فكل ما فيه مصلحة للناس أنزله الله جل وعلا، فأصول المصالح موجودة في القرآن. قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: وهو المقروء بالألسنة، هذا القرآن هو الذي نقرأه بالألسنة، كما في قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: وهو المكتوب في المصاحف، أي المكتوب في المصاحف هو القرآن، كما في قوله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. قال: وهو المحفوظ في الصدور، كما في قوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أينما وجد، وجد مقروءا، وجد مكتوبا، وجد محفوظا، فكله كلام الله وهو القرآن. قال: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لأن الله عز وجل قد أحكمه، فلا تعارض فيه ولا تناقض، بل يصدق بعضه بعضا. قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق، وهو ما دل على الحكم في محل النطق. يقول: أما السنة فالقرآن كما ذكرنا، القرآن منقول بالتواتر، القرآن منقول بالتواتر، وقد كتب الصحابة رضي الله عنهم مصحف فجمعه بكر، ثم بقي في عهد عثمان فحرق عثمان كل ما كتب مما يخالف الرسم أو حرف قريش، فجمع القرآن على حرف واحد بعد أن أنزله الله على سبعة أحرف من باب التوسعة لأجل لهجات العرب. قالوا: أما السنة قال فإنها أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة في أصول الفقه غير السنة في الفقه، فقه السنة في الفقه ما يقابل ويش الفريضة، فيقال فريضة وسنة. والسنة إجمالا هي السيرة، السيرة الحسنة، تقول هذا فلان سنته حسنة، من سن سنة حسنة، أي من فعل أمر يقتدى به وهو حسن. لكن السنة في أصول الفقه يقول الشيخ هي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته عن الأقوال والأفعال. أي كل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام فهو من السنة، أقواله وكذلك أفعاله وكذلك تقريراته على الأقوال والأفعال. التقرير هو أن يفعل أمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت ولا ينكره، فهو فيكون مقرا له. يقول جابر كان القرآن كنا نعزل، أي يمني الرجل خارج الفرج، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قد يقر على أقوال، كان يقول أحد الصحابة قولا ويسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيقره. إذن السنة ما نقل عنه من قول أو فعل أو تقرير، فكل ذلك من السنة. فإذا قلت دليله من السنة، قد يكون الدليل قوليا، قد يكون الدليل إيش؟ قوليا، لا يقرأ القرآن وهو جنب، هذا القولي. وقد يكون إيش؟ فعليا، قد يكون فعلا كإقامة النبي عليه الصلاة والسلام حد الرجم على ماعز، هذا دليل فعلي. وقد يكون تقريريا كما في جواز العزل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورهم لم ينكر عليهم. فالشاهد أن السنة منها أقوال منقولة، ومنها أفعال قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها تقريرات، أي يفعل الصحابة شيئا فيسكت عنهم، لأن النبي لأنه لو كان منكرا لما سكت عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عن منكر، فلا يمكن أن يسمع قولا منكرا يخالف الدليل ثم يسكت عنه، ولا يمكن يسمع أن يرى فعلا منكرا ثم يسكت عنه. فكونه سكت دل على أنه أقر هذا، وإقراره تشريع. قال فالأحكام الشرعية، أي الحلال والحرام ومعرفة الواجب والمستحب والمباح ومعرفة الحرام والمكروه، قال تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، يعني تأخذ من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل على إلا ذلك المعنى. عندنا نص وعندنا ظاهر. الأحكام تارة تكون منصوصة، إيش منصوصة؟ النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، لا يحتمل إلا ذلك المعنى. قال جل وعلا إيش في الحج؟ قال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قال تلك عشرة كاملة، قال تلك عشرة كاملة، أي دل على أن من لم يجد هديا فإنه ماذا؟ يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فتلك عشرة كاملة. هذا نص، لأن هل هذه الآية تحتمل معنى آخر؟ لا، كقول إنما الله إله واحد، هل يحتمل معنى غير وحدانية الله؟ لا. وهكذا قول الله جل وعلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نص ولا منص؟ نص، لأنه يثبت الحكم ولا يحتمل غيره، 100 جلدة نص على أن الزاني يجلد 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نص على القطع في السرقة. فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل أكثر معنى. قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن إلى آخر الآية، نص ولا منص؟ نص في تحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة وعمتها ولا تنكح المرأة وخالتها، نص ولا منص؟ نص، أي هو لفظ لا يحتمل أكثر معنى، معنى واحد. قوله كل بدعة ضلالة، كل نص يعم كل بدعة، أي أن كل بدعة فهي ضلالة فلا بدعة حسنة. قوله لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نص، فإن الصلاة من غير وضوء باطلة. وفي قوله مثلا في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، نص أن في الغنم شاة زكاة، وأن نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، وأن في 40 تجب إيش؟ شاة. هل الحديث يحتمل معنى غير هذا؟ لا. فالأصل أن كل ما جاء مما لا يحتمل إلا معنى واحدا فيسمى نصا. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق ولاة الجو قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، نص ولا منص على السمع والطاعة؟ نص على وجوب السمع والطاعة، حتى لو وقع من حاكم ظلم، نص أنه يجب أن تسمع ولو وقع ظلم عليك شخصيا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، المعاهد هو الكافر الذي أمناه كمن يقتل الكفار في بلادنا أو يذهب إلى بلادهم ويقتلهم هناك كما يفعله القاعدة والمجرمون هؤلاء، هذا كله إيش؟ نص على أن فاعل هذا متوعد وأنه لا يرح رائحة، لا يشم رائحة الجنة، فهذا نص في تحريم قتل المعاهدين. إذن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وحكمه أنه يجب العمل به، ودليله إيش؟ ومعنى مدلوله ظاهر، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، فلا يمكن يخص، فلا يمكن إيش؟ أن يتأول. ثم قال وتارة يؤخذ من ظاهرهما، أي تارة قد يكون الدليل نصا من الكتاب والسنة، وتارة يؤخذ من ظاهرهما، ثم عرف الظاهر بقوله وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، أي الظاهر هو اللفظ المحتمل لأكثر من معنى، لكن أحدهما أرجح من الآخر، لكن أحدهما أرجح إيش من الآخر، أي له معنى، له معنيان، أحدهما أرجح وأظهر من الآخر. أما النص هل يحتمل معنيين؟ لا، لا يحتمل معنى واحدا. طيب مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، فيه الأمر بالوضوء، لكن هل هو نص على الوجوب؟ قد يكون فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وقد يكون فليتوضأ على سبيل إيش؟ الوجوب، أليس كذلك؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما ظاهره أن كل ما سقته السماء من الزروع والثمار ففيها العشر، فيها الزكاة، هذا ظاهره، لكن قد جاء مخصصا، أي جاء ما يدل على أنه لا يجب الزكاة في الزروع إلا في الحبوب فقط وفي التمر والزبيب فقط، أما الخضروات الفواكه لا زكاة فيها، مع أن ظاهر الحديث يدل على أن كل ما سقته السماء من زروع أو ثمار أو خضروات ففيها الزكاة، لكن هذا إيش دليله؟ الدليل المعنوي العموم اللفظي، لكن قد جاء مخصصا بأن الزكاة لا تكون إلا إيش في الحبوب وفي الثمار المدخرة كالتمر وكالزبيب. الشاهد قوله توضأوا من لحوم الإبل، يحتمل أن يكون توضأ معنى الوضوء الشرعي، ويحتمل أن يكون معناه إيش الغسيل، أن يغسل الإنسان فمه، توضأ معناه أغسل فمك بعد إيش بعد هذا، محتمل لهذا، لكن أيهما أرجح أيهما أظهر؟ الوضوء إيش الشرعي، لأن الشرع لا أطلقه إلا الوضوء اللي يحمل على الشرعي، لكن يحتمل أن يكون مراده الغسيل، يقول يحتمل لكنه احتمال ضعيف. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا إيش طاهر، طاهر يحتمل معنيين، يحتمل طاهر بمعنى مؤمن أي طاهر من الشرك، ويحتمل معنى طاهر أي متوضئ على طهارة، محتمل وغير محتمل، يحتمل معنيين، لكن أحدهما أظهر وهو أن يكون متوضئا. لماذا؟ من أين أخذنا هذا الظهور؟ قلنا لأن الشرع في الغالب لا يقول طاهر إلا في مقابل إيش، في مقابل عدم الطهارة اللي هو نقض الوضوء، ولا يستخدم الطاهر في المؤمنين، لكن محتمل من جهة اللفظ. إذن قد يكون إيش اللفظ نصا، قد يقول لفظ الكتاب والسنة نصا بمعنى لا يحتمل إلا معنى واحد، تلك عشرة كاملة، فصيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وصيام، ما في خمسة ستة أربعة، نص. وقد يكون ظاهرا، إما أن يكون عاما فيخصص أو مطلقا فيقيد، مثل قولي فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة ظاهره أنه لو أعتق إنسان رقبة، لو عنده أمة أو عبدا ذميا نصرانيا واعتقه جاز في الكفارة، لأنه تحرير رقبة ولم يقيدها، لكن قد جاءت مقيدة في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فدل عن الرقبة المراد بها هنا الرقبة المؤمنة. إذن هذا احتمل معنيين، إما أن يكون معنى الرقبة أي رقبة، وقد يكون رقبة رقبة خاصة وهي أن تكون بشرط الإيمان. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر محتمل لمعنيين، أفطر بمعنى أفطر فعلا، بمعنى لو احتجم الإنسان لصار مفطرا، ويحتمل أفطر بمعنى أوشك أن يفطر، لأنه سيضعف بدنه بإخراج الدم وربما لن يقوى على إتمام الصيام فسيفطر. كما قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله، هل وقع أمر الله يوم القيامة ولا ما وقع؟ لكن ما معنى أتى؟ أي أوشك أن يأتي. فهنا أفطر الحاجب المحجوم، يحتمل أن يكون أفطر معنى أفطر فعلا، فكل من احتجم فقد أفطر فهو من مبطلات الصيام، ويحتمل أن يكون أفطر أي أوشك أن يفطر لأنه سيضعف بدنه، محتمل. لكن أيهما أظهر؟ أفطر معنى إيش؟ الفطر، معنى أنه من احتجم فقد أفطر. الشاهد أن هذا لا يسمى نصا، يسمى إيش؟ ظاهرا، يسمى إيش؟ ظاهرا، واضح؟ لكن قوله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا نص في أن الأكل والشرب مبطل الصيام، وإنما أذن أن يأكل إلى طلوع الفجر، هذا ما يحتمل معنى آخر، ما يحتمل إلا أن الأكل والشرب يفسد الصيام. الشاهد أن نصوص الكتاب والسنة، أن ألفاظ الكتاب والسنة إما نصوصا وهي إيش؟ لا تحتمل معنى واحدا، وإما ظواهر، الظواهر لها معنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر. وما الواجب في الظاهر؟ الواجب العمل بالراجح ولا بالمرجوح؟ العمل بالراجح حتى يأتي دليل يدل على التخصيص أو على التقييد. فإذا قال أفطر الحاجم المحجوم، ظاهره يدل على أنه أفطر، فلو قال إنسان لا أفطر معنى أنه أوشك أن يفطر، نقول هات الدليل، يعني هات ما يدل على هذا المعنى. قال لا يمس القرآن إلا طاهر، نقول طاهر أي متوضئ. قال لا، المراد الطاهر المؤمن، فيجوز غير المحدث أن يمسك المصحف، نقول عطنا ما يؤكد هذا المعنى، لأن الذي يظهر من اللفظ أنه لا يمس القرآن إلا متوضئ، لأن الطاهر يقابل إيش؟ يقال إيش؟ طاهر ومتوضئ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتورة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك أو الوصف شرط، أو شرط فيه شرط، أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. كذلك ألفاظ الكتاب والسنة، قلنا إما أن تكون نصوصا أو أن تكون إيش؟ ظواهر. فالنصوص لا تحتمل معنى واحدا، يجب إيش؟ العمل بها إلا أن يأتي ما يخصصه. كذلك الظواهر يجب العمل بالمعنى الأظهر الأرجح. وقد تؤخذ الدلالة من المنطوق. منطوق، ما معنى منطوق؟ قال: هو ما دل على الحكم في محل النطق، ما دل على اللفظ في محل النطق، أي دلالته تؤخذ من اللفظ الذي نطق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا إيش؟ منطوقه، يعني ما دل عليه تركيب لفظه أن الماء إيش؟ طهور، وأنه لا يتأثر بالنجاسة، أي مهما وقع فيه فلا يتنجس، مهما وقع فيه فلا يتنجس. قوله: وجعلت تربتها، أي الأرض، لنا طهورا، هذا منطوقه أن التراب يتيمم به. لكن غير التراب، الرمل، الأرض السبخة، الأرض الملحية، هل يجوز التيمم بها؟ منطوقه ماذا يقول؟ التراب. فنقول لفظ التراب منطوق الحديث، بمعنى أن التراب يتيمم به، أما غير التراب مسكوت عنه، غير منطوق، أي لم يذكر إيش؟ نطقا. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي النجاسة، قلتان، كل إناء ذراع وربع، ذراع وربع وعمق ذراع وربع هو قلتان، يعني بهذا الحجم، إذا كان الماء بهذا القدر لا ينجسه شيء. منطوقه اللي نطقه أن الماء إذا كان بهذا القدر مهما وقعت فيه نجاسة فإنها إيش؟ لا تنجس، هذا منطوق الحديث لفظه. طيب، إذا وقعت أقل، إذا كان ما أقل من قلتين، هل معنى ذلك أنه إذا كان ما أقل من قلتين يتنجس؟ هذا منطوق ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه، الحديث جاء إيش؟ نطقا، وأعطاك حكما فيما إذا كان الماء أكثر من قلتين أنه ما هو وقع فيه لا يتنجس، لكن الحديث ليس فيه إيش؟ الحكم فيما لو كان أقل من هذا. فلكن يقول منطوق الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس. طيب إذا وقعت نجاسة في ماء أقل من قلتين، نقول هذا مسكوت عنه، هو منطوق، يسمى إيش؟ مفهوم، يسمى مفهوم. إذا المنطوق هو ما دل على الحكم في محله، أي الحكم اللفظ جاء له، اللفظ جاء له، فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل. طيب قال وتؤخذ من المفهوم، وتارة تؤخذ من المفهوم، مفهوم عكس المنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. مثال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا مثلا مثال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، نقول منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين ما أثرت فيه النجاسة. مفهومه العكس، أن الماء إذا كان أقل من قلتين يتنجس. لكن هل هذا الحكم منطوق ولا مفهوم؟ مفهوم، وهو المعنى المسكوت عنه، المعنى المسكوت عنه، أي المعنى الذي لم ينطق لم يأتي اللفظ له بل هو مسكوت عنه. والمفهوم نوعان يقول الشيخ، قال وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه. مفهوم موافقة، يعني إيش مفهوم موافقة؟ مفهوم موافقة مساو، إذا كان المنطوق مساوي المسكوت عنه. طيب قال جل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما هو منطوق الآية؟ ها؟ أن من أكل مال يتيم فإنه إيش؟ فإنه يأكل إيش؟ توعد بالنار، أكل مال يتيم، معنى أخذ طعام يتيم فأكله. طيب لو أخذ المال وضعه في جيبه يدخل ولا ما يدخل المعنى؟ يدخل. طيب لو أحرق مال اليتيم، هذا مسكوت عنه صح؟ الآية جاءت في من يأكل أموال يتيم صح؟ لكن لو أحرق مال اليتيم، لو رماه في البحر، هل حكمه يختلف عن حكم الذي يأكل مال يتيم؟ نفس الحكم. فنقول المنطوق، أي منطوق اللفظ، هو تحريم أكل مال اليتيم. مفهومه المساوي له، مفهوم موافق أي يوافقه في الحكم، أن التحريق والتغريق والإتلاف كالأكل سواء، أي لا فرق بين إنسان يأكل مال يتيم أخذ طعاما فأكله، أو أخذ مالا فوضعه، أو أخذ مالا فأحرقه، أو أخذ ماله إيش فألقاه، نفس الحكم. لكن نقول منطوق الآية أن أكل مال متوعد بالعذاب، مفهوم الموافقة أي الذي إيش يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، مساويا له في الحكم، فنقول حكمه حكمه. لو جاءت قالت لا أنا أحرقت مال يتيم، والآية جاءت في إيش؟ في الأكل، أنا ما أكلت أنا أحرقت، نقول لا نعم الآية في الأكل، لكن هذا مساو لهذا، هذا مساو لهذا، فيسمى مفهوم موافقة، المفهوم المسكوت عنه غير منطوق. طيب قد يكون أبلغ، قال إن كان مساو المنطوق أو أولى منه، قال جل وعلا عن الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. منطوق الآية إيش؟ تحريم أن تقول الرجل ليش لوالديه أف. جاء رجل فسب والديه، قلنا ليش سب ما يجوز؟ قال الله أحرم الأف، أنا ما قلت أف أنا سبيتهم بس. نقول أيهما أولى بالحكم، السب ولا الأف تأفيف؟ السب. وذكر قال هذا مفهوم موافقة أولى، يعني إذا كان التأفيف محرم فما هو أبلغ منه أشد تحريما كأن يسبهما، وأبلغ من أن يضربهما، وأعظم من أن يقتلهما. هذا من أين أخذ؟ فلو قال الدليل على تحريم سب الوالدين قال جل وعلا تقول لهما أف ولا تنارهما، وين وجه الدلالة؟ نقول مفهوم موافقة، لأن الآية حرمت التأفيف، فمن باب أولى أنه إيش يكون ما هو أشد من أشد تحريما، مع أنه غير منطوق، الآية ما جاءت في إيش في الضرب ولا جاءت في السب، جاءت في التأفيف، لكن هناك معنى آخر مسكوت عنه أبلغ منه، فتكون آية دليل العيش عليهم باب أولى. قال جل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم إيش مثقال ذرة. طيب الله لا يظلم مثقال ذرة شيء صغير، طيب هل يظلم مثقال جبل؟ نقول هذه الآية تدل على أن الله لا يظلم مثقال جبل من باب أولى، فمنطوق الآية أن الله لا يظلم مثقال الذرة، لكن مفهوم الموافقة الأولوي أن الله لا يظلم ما هو أبلغ من ذلك. إذا كان لا يظلم مثقال ذرة فما بأنه لا يظلم إيش أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء، البين عورها. ما منطوق الحديث؟ منطوقه اللفظ إيش؟ أن العوراء لا تجزئ، صح؟ هذا منطوق الآية. جاءت في العوراء ولا في غير العوراء؟ في العوراء. طيب العمياء من باب أولى. من أين أخذنا أن العمياء لا تجوز؟ نقول من مفهوم الموافقة، هو معنى مسكوت عنه أبلغ إيش وأولى من هذا، فنقول العمياء من باب أولى. قال: والعرجاء، البين ضلعها. العرجاء، طيب مقطوعة الأرجل والأيدي من باب إيش أولى، فهذا الحديث دليل عليها، لكن هل هو منطوق ولا مفهوم؟ نقول مفهوم موافقة أولوي، قد يكون مفهوم مساوي مثل الحرق مال اليتيم وأكله مساوي، وقد يكون أبلغ منه. إذا المنطوق المفهوم موافقة هو يوافق حكم المنطوق، وقد يكون مساوي وقد يكون أبلغ منه. إذا مفهوم موافقة بمعنى أنه مسكوت عنه ويوافق الحكم المسكوت عنه حكم المنطوق. جاء منطوق الحديث العرجاء العمياء من باب أولى، جاء في العوراء العمياء من باب أولى، واضح؟ هذا يسمى مفهوم، هذا يسمى مفهوم موافقة، أي يوافق المسكوت عنه في الحكم حكم المنطوق. قال: أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. المفهوم الثاني مفهوم مخالفة، أي يعقل المسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق. مفهوم موافقة يعطى المسكوت عنه حكما يوافق حكم المنطوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوقه إيش؟ أن الماء إذا بلغ قلتين لا تؤثر فيه النجاسة. مفهوم إيش المخالفة؟ العكس، إذا الماء أقل من قلتين يتنجس بمجرد وقوع النجاسة، كما يقوله إيش كثير من الفقهاء، يقولون أن الماء إذا كان أقل من قلتين بمجرد وقوع النجاسة يتنجس. طيب وين الدليل؟ قالوا الدليل قوله: إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. قلنا منطوقه أن الماء إذا بلغ هذا القدر لا يحمل. قال: نعم، فهو يدل مسكوت حكم مسكوت يدل على أن الماء إذا كان أقل يحمل خبث، واضح؟ فهنا مفهوم مخالف أن يعطى المسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق. مثال ذلك، قال النبي عليه السلام: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أي إذا لم يجد إنسان طولا وقدر على نكاح حرة فإنه يجوز له إيش أن يتزوج أمة مؤمنة، أمة مؤمنة. قال: من فتياتكم مؤمنات. قال: ومن لم يستطع منكم طولا، أي قدرة، أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. منطوق الآية أنه يباح لمن لم يجد قدرة على نكاح الحرة أن ينكح أمة مؤمنة، صح؟ هذا منطوق ولا منطوق؟ منطوق. المسكوت عنه، طيب الأمة الكافرة؟ قالوا مفهوم المخالفة أن الأمة الكافرة لا يجوز نكاحها. من أين أخذنا الحكم؟ من إيش؟ من مفهوم مخالفة. قال: المنطوق أن المؤمنة يجوز نكاحها لمن لم يستطع نكاح الحرة. طيب ذكر مؤمنة، إذا مفهوم الكلام أن الكافرة لا يجوز نكاحها إذا كانت أمة. طيب مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. منطوق الحديث ماذا؟ أن الزكاة في الغنم لا تجب إلا في السائمة. من هي السائمة؟ التي ترعى أكثر السنة، صح؟ هذا منطوق نص الحديث: في سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا زكاة فيها، فلو قال لك قال أن غير السائمة لا زكاة فيها، من أين دليله؟ تقول دليل هذا الحديث. من أين أخذ وأين وجه الدلالة؟ قال: مفهوم المخالفة، فلما علق الحكم بالسائمة دل على أن ما عدا السائمة لا زكاة فيها. هذا يسمى إيش؟ منطوق ولا مفهوم؟ لكن مفهوم مخالفة، لأنه أعطي غير السائمة حكم يخالف السائمة. حكم السائمة منطوق أن فيها الزكاة، المسكوت عنه مفهوم مخالفة عكس الحكم، أي لا زكاة فيها، واضح؟ أما مفهوم موافقة يوافقه في الحكم، يكون أموال اليتامى ظلمة التحريق مثله يوافقه في الحكم. طيب طبعا يعني ما أريد أن نذكر أمثلة كثيرة. قال الشيخ يقول أو بمفهوم مخالف إذا خالف المنطوق في حكمه، لكن لكون المنطوق وصف بوصف، يعني كان يكون منطوق وصف بوصف، مفهوم مخالفه أنواع. في سائمة غنم، أي وصفت الغنم اللي فيها الزكاة سائمة، فهنا مفهومه أن ما لم يتصف بهذه الصفة فلا زكاة فيه. من باع نخلا بعد أن تؤبر، رجل باع نخل بعد أن تؤبر بعد التلقيح، أي لقحت ثم باعها، قال فثمرتها للبائع. الثمر لمن؟ يعني رجل باع النخل والنخل هذه قد لقحها ثم باعها، أي باع بعد التلقيح. منطوق الحديث ماذا يقول؟ أن الثمرة لمن؟ البائع، والنخلة للمشتري. فعلى هذا يبقى الثمر يكمل نضجه يأخذه البائع، أي لا يدخل الثمر في البيع النخلة إذا كانت النخلة قد بيعت بعد التأبير، صح؟ هذا منطوق. مفهوم المخالفة أنه إذا باعها قبل التأبير فيدخل الثمر مع النخلة في البيع، واضح؟ من أين أخذنا هذا؟ لأنه علق بوصف، قال بعد أن تؤبر، قال مفهوم مخالفة أنه إذا قز بعد أن تؤبر، فمفهومه أنه إذا لم تؤبر دخلت الثمرة مع النخلة في البيع، واضح؟ طيب، قال الشيخ أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف والشرط تخلف الحكم. كذلك من أنواع مفهوم مخالفة أن يذكر الحكم ويذكر فيه شرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر في صيام رمضان، قال فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا، إن شهد شاهدان ذوى عدل. منطوق الحديث ماذا يقول؟ أنه إن شهد اثنين على هلال شوال أو على هلال رمضان فصوموا على شهادة اثنين وافطروا على شهادة اثنين. هذا من أين أخذنا الدلالة؟ منطوق الحديث. المنطوق يقول إن شهد اثنان على دخول الشهر ثبت دخوله، وإن شهد على خروجه ثبت خروجه، هذا منطوقه. طيب مفهومه أنه إن شهد شاهد واحد لا يثبت به دخول الشهر، وكذلك لا يثبت به خروج الشهر. من أين أخذنا هذا؟ من المفهوم، مفهوم مخالفة، أي أن يعطى المسكوت عنه فقال لأنه شرط، قال إن شهد شاهد، أي علق الحكم بشرط وهو وجود الشاهدين، فمفهومه أنه إن لم يشهد إن شهد شاهد واحد فإنه لا يصام. من أين أخذنا ذلك؟ لأنه علق الحكم بالشرط، فمتى ما زال الشرط زال معه إيش؟ الحكم. الحكم الصيام والإفطار، شرطه أن يشهد شاهدان، شرطه أن يشهد شاهدان. طيب إن لم يتحقق الشرط تخلف الحكم، أي لا يصام ولا يفطر لشهادة واحد، لا يفطر ولا يصام لشهادة واحد. قال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا عهدت قوما على ترك الحرب فشعرت منهم خيانة أو بلغتك أنباء بأنهم سيخونون، ماذا تفعل؟ تنقض العهد؟ لا، تخبرهم بأن العهد انتهى حتى تكون أنت وهم سواء بنقض العهد أو بفسخ العهد. قال وإما تخافن من قوم خيانة، إذن جوز الله عز وجل منطوق الآية أن إذا خفت من قوم خيانة جاز لك نبذ العهد، معلق بأي شرط؟ خوف الخيانة. مفهومه أنك إن لم تخف خيانة هل يجوز نبذ العهد؟ لا يجوز. من أين أخذنا هذا؟ قلنا أن الحكم علق بشرط وهو خوف الخيانة، فدل أنه إذا فات الشرط فات الحكم، إذا فات الشرط فات الحكم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما الحكم؟ تبين، تحقق. ما شرطه؟ متى يجب عليك أن تتحقق من الخبر؟ إن كان الناقل له فاسقا، إذن شرط التحقق أن يكون الناقل فاسقا. طيب مفهومه أنه إن كان الناقل الخبر ثقة هل تتبين؟ نقول لا. من أين أخذنا هذا؟ من مفهوم المخالفة، لأن الحكم علق بشرط، فمتى ما زال الشرط زال الحكم. قوله ومن لم يستطع طولا منكم، من لسع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات حرام فمما ملكت أيمانكم، أي جوز الله أن ينكح الرجل يتزوج أمة مؤمنة إذا لم يجد قدرة مالية على نكاح الحرة، فدل على أنه لو وجد قدرة على نكاح الحرة هل يجوز له أن يتزوج أمة؟ لا، لأن الحكم علق بالشرط وهو عدم الطول على نكاح الحرة، فدل على أنه إن وجد الطول تخلف الحكم، أي لم يجوز له نكاح الحرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم قال لما مات وهو محرم قال اغسلوا ماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، نهى عن ماذا؟ تغطية رأسه. طيب وجهه مسكوت عنه، مفهوم الحديث أنه يجوز تغطية وجهه، إذ لو كان إيش لا يجوز لذكره، واضح؟ طيب وهكذا قوله من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. رجل تطبب يعني سوى نفسه طبيب وهو لا يعرف الطب، فأتلف نفسا فما دونها، إما أنه أعطى دواء فمات الإنسان، أعطاه دواء فإيش فصابت عاهة. إن كان الحديث ماذا يقول؟ منطوقه أن إذا تطبب الإنسان وهو لا يعرف الطب فيضمن كل ما تلف بسبب تطبيبه، إن كان نفسا ضمن ديتها، إن كان عضوا ضمن ديته، واضح؟ هذا منطوق الحديث. مفهومه أنه إن تطبب وهو عالم بالطب فأصاب نفسا فما دونها، هل يضمن لما يضمن؟ ما يضمن، طبيب حاذق خبير أعطاك دواء وهو بخبرته، ثم الإنسان مات من هذا الدواء من غير أن يفرط الطبيب، هل يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. من أين أخذنا الحكم؟ من هذا الحديث، لأن الحديث علق الضمان على كون المطبب أو الطبيب ليس له خبرة بالطب، فدل مفهومه على أنه لو كان له خبرة فإنه لا يضمن ما أتلفت يده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: الدلالة، المراد بالدلالة فهم المعنى المراد باللفظ. يعني الآن كيف تفهم معنى المراد باللفظ؟ يقول ثلاث أقسام الدلالة. الأول دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، وهو دلالة اللفظ على جميع ما وضع له، كقوله وأقيموا الصلاة. الصلاة تشمل أركانها واجباتها وسننها، مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتكبير، صح؟ هذا مجموع الصلاة. قوله وأقيموا الصلاة، هل هذا الأمر يشمل الصلاة كلها ولا بعضها؟ كل الصلاة. فنقول الدلالة هنا دلالة مطابقة، بمعنى أن نطبق اللفظ على جميع المعنى، فيدخل في قوله وأقيموا الصلاة أي أقيموا شروطها وأركانها واجباتها وكل ما جاء فيها، فيسمى دلالة مطابقة. قوله وآتوا الزكاة يعم جميع أنواع الزكاة: زكاة المال، زكاة الذهب، زكاة التجارة، زكاة بهيمة الأنعام، كل والزروع. فهنا نقول دلالة مطابقة، أي آتوا الزكاة لا يشمل نوعا بل يعم جميع ما دخل تحت هذا الاسم، كذلك أقيموا الصلاة يدخل جميع ما دخل تحتها هذا المسمى، فأقيموا الصلاة يسمى دلالة مطابقة، بمعنى أن اللفظ قد دخل فيه كل ما دل عليه المعنى. قال ودلالة تضمن إذا استدلنا باللفظ على بعض معناه، هو دلالة اللفظ مو على كل معنى، على بعض المعنى، كدلالة الصلاة على السجود. تقول الله أمر بالسجود والدليل وأقيم الصلاة، مع أن أقيم الصلاة إيش دلت على الصلاة، لكن أنت استدلت باللفظ العام على الدلالة على جزء من المعنى. تقول يجب الإنسان يأتي بأركان الصلاة كالسجود والركوع، وين الدليل؟ قال وأقيم الصلاة والركوع والسجود جزء من أجزاء الصلاة، فاستخدمنا اللفظ الذي له معنى كبير ليستدل به على جزء من هذا المعنى، لعل جزء من هذا المعنى. قال استدلنا باللفظ على بعض معناه. قال ودلالة التزام إذا استدلنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، أي نستدل باللفظ على ما لا يدخل فيه. مثال ذلك الصلاة، كلمة الصلاة مما تتكون؟ الصلاة هي عبادة مفتتحة ماذا؟ بالتكبير، مختتمة فيها ركوع وسجود وقراءة وقيام، صح؟ وجلوس، هذه الصلاة. طيب ستر العورة، الوضوء، دخول وقت، هل هو داخل في صلب الصلاة ولا خارج عنها؟ خارج عنها، وذاك يسمى شرطا، والشرط هو ما يسبق العبادة. لكن الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، صح؟ فدلالة الالتزام قوله أقيم الصلاة فيه دلالة على على على على أن يدخل في هذا الأمر ما يشترط للصلاة، أي فيه دلالة، أي قوله أقيم الصلاة فيه دلالة على وجوب ستر العورة، ووجوب إيش؟ استقبال قبلة، ووجوب دخول الوقت. من أين أخذنا هذا؟ مع أن هذه الأشياء ليست في صلب الصلاة. قلنا لأنه يلزم من وجوب الصلاة أن تأتي بشروطها، لكن هذه دلالة دلالة التزام. يقول يستدل باللفظ على توابع ذلك ولوازمه، على توابع ذلك ولوازمه. قوله وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، الزكاة إما تكون أربع أنواع: زكاة النقدين، زكاة زروع الثمار، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة التجارة، صح؟ في مال آخر؟ ما في مال آخر. لكن هذه الزكاة لها شروط، من شروطها ملك إيش؟ النصاب، من شروطها حولان الحول. فقوله وآتوا الزكاة يدل على وجوب أداء الزكاة سواء من بيت الأنعام سواء من كذا، ويدل أيضا على أمر خارج عن الزكاة وهو تابع لها متمم لها، وهو ملك النصاب وحولان الحول. مع أن ملك النصاب وحولان الحول ليس جزء من المال، لكن هو من شروط المال. من أين أخذ الدلالة؟ قالنا هذا لأنه يلزم من أداء الزكاة أن يأتي بشروطها، فيكون قوله وآتوا الزكاة يدل على وجوب إيش؟ تحقق شروطها. طبعا عموما فيها تفاصيل كثيرة، لكن هذا يكفي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. أصول يضطر إليها الفقيه. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. نعم. والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. نعم، عندنا قواعد وأصول. يقول الأصل، أي القاعدة، الأصل الذي الأصل معنى الأصل أنك الذي تفهمه مباشرة من اللفظ، الذي يدل عليه مباشرة هو في أوامر كتاب السنة أنها الوجوب. الأصل أنه كل ما جاء أمر من أوامر الله في القرآن أو أمر، الأصل أنه إيش؟ مستحب ولا واجب؟ واجب. فإذا الأصل، فإذا جاء أمر الأصل أنه واجب حتى يدل الدليل على أنه مستحب. أي القاعدة أن كل أمر يدل على الوجوب، كل أمر يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب إلا بدليل خاص يدل على أن هذا الأمر ليس الوجوب. فهذا هو الأصل. ولكن لو جاء إنسان أمر نقول هذا الأمر يدل على الوجوب، من أين أخذنا وجه الدلالة؟ من أين أخذنا إيش هذا؟ نقول لأن هذا أمر، والقاعد عندنا أن الأمر هو الوجوب، وكل من يدعي أن الأمر هنا ليس الوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل على أن هذا الأمر ليس الوجوب. لكن إذا لم يوجد دليل خاص فإن الأصل أن في أوامر كتاب السنة أنها الوجوب. الدليل على أن الأمر الوجوب قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الله الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة، فدل على مخالفة أمر النبي عليه السلام إيش؟ تعرض الإنسان للفتنة وللعذاب، وهذا يدل على أن أمره للوجوب. وقال جل وعلا: وما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وبخه الله على ترك السجود وقال إذ أمر، إيش اللي منعك أن تسجد لما أمرتك؟ فهذا يدل على أن أمر الله للوجوب والاستحباب، للوجوب. ذاك استحق إبليس إيش؟ أن يبعد لأنه خالف أمر الله. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أي إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس لك خير أن تتركه، فدل على أنه إذا أمر بأمر لا خيرة لك في تركه بل هو واجب. وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو عند كل صلاة في حديث آخر. لولا أن أشق لأمرتهم، هذا الحديث يدل على أن أمره يستلزم وجوب، وذلك لم يأمرهم حتى لا يكون واجبا، مما يدل على أنه لو أمرهم لكان واجبا. فهذا هو الأصل. إذن الأصل أن كل ما جاء في أوامر الكتاب والسنة أنه وجوب. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يدل على وجوب الصلاة وجوب الزكاة لأنه أمر بهما. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، أمر يدل على وجوب الجلد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هكذا اتخذ أمر. قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، أمر بالتخفيف دل على وجوب التخفيف على الناس. قال رصوا صفوفكم وأقيموا قاربوا بينها، فيدل على وجوب الرص. لماذا؟ من أين أخذنا؟ من أين أين وجه الدلالة؟ الأمر، لأنه أمر وكل أمر فهو للوجوب. قال من مس ذكره فليتوضأ. لو قالك قال لا أتوضأ أي الاستحباب، نقول الأصل في الأوامر ماذا؟ الوجوب. إذا أمر الوضوء الأصل أنه يجب، حتى يدل الدليل على أن الأمر للاستحباب. توضأ من لحوم الإبل، الأصل في الأوامر ماذا؟ الوجوب، إذن يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. هذه القاعدة. قال الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها الوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، إلا أن يأتي دليل يدل على أن الأمر هنا ليس الوجوب، وأن مواد به الترغيب والاستحباب. مثال ذلك قوله جل وعلا في البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا أمر بالإشهاد. ظاهر الآية أنه إذا باع الإنسان ولو ما أن شيء ولو شيء يسيرا أن يأتي بشهود يشهدون أني بعت فلان واشتريت فلان، صح؟ هذا الآية، الآية تدل على إيش؟ وجوب الإشهاد لأنه أمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد، والصحابة باعوا في حياته ولم يشهدوا، فدل أن الأمر هنا ليس الوجوب بدليل أنه قد باع واشترى ولم يشهد، فدل أن الأمر هنا للترغيب لا للإشهاد. من أين أخذنا ذلك؟ ليس من اللفظ، وإنما من دليل آخر دل على ترك هذا الأمر، مما يدل على أن الأمر هنا للترغيب والاستحباب. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا أمر يدل على وجوب الصلاة ما بين إذان المغرب وإقامة المغرب. ثم قال لمن شاء، وهذا يدل على أن الأمر هنا على سبيل الترغيب، لأنه قال لمن شاء قيده بالمشيئة. قال إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، أو قد يدل الدليل على الإباحة، قد يدل الدليل على الإباحة. قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا، هل يدل على الإنسان يجب عليه وجوبا أن يأكل ويشرب؟ لا. وقال جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، أي حرم الله الصيد ومحرم. قال وإذا حللتم أي انتهيتم من الإحرام وتحللتم منه فاصطادوا، فاصطادوا أمر. هل هذه الآية تدل على أن الإنسان كلما تحلل من عمرة أو حج وجب عليه يذهب يصيد؟ نقول لا. من أين أخذنا ذلك؟ لأن هذا أمر جاء بعد حظر، بعد أن منع الله الصيد فأمر به بعد ليبين بأنه قد رجع إلى الإباحة بعد الحظر. واضح؟ قال والأصل في النواهي أنها للتحريم، الأصل في كل ما جاء النهي عنه في الكتاب والسنة أنه للتحريم، أنه محرم، هذا هو الأصل. والدليل على ذلك قوله جل وعلا وما نهاكم عنه فانتهوا، فدل عنا كل ما نهينا عنه يجب عنا أن ننتهي عنه. وقال جل وعلا لا لآدم عليه السلام لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لا تقرب نهي ولا منهي؟ نهي. قال لا تقرب فتكون، دل على لو فعلتم النهي كنتم من الظالمين، فدل على ان فعل النهي يصير من الظالمين، اي انه محرم. فالاصل ان النهي للتحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اذا القاعده ان الاصل في النواهي انها للتحريم. مثال ذلك قال جل ولا تقربوا الزنا، نهى عن الزنا فدل على ان الزنا حرام. قال ولا تقول لا تقول راعنا وقول انظرنا واسمعوا، فهذا فيه النهي وتحريم ان يقول راعنا. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهى عن أكل أموالنا بيننا بالباطل فدل على تحريم ذلك. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول فدل على تحريم استقبال القبلة لأنه قد نهى، والأصل في النواهي التحريم. قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فدل على تحريم الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن النهي للتحريم. وهكذا. قال إلا إذا دل الدليل على الكراهة، الأصل في المناهي التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، أي دل الدليل على أن النهي ليس التحريم وإنما من الكراهة. وقد ذكرنا من المكروه هو الذي يؤجر الإنسان بتركه لله ولا يأثم بفعله، صح؟ إلا إذا دل الدليل على أنه مكروه وليس حرام. مثال ذلك كان يكون للترغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا نهى أن يسلم قبل أن يقول هذا، لكن هل هذا للتحريم بمعنى أن من لم يقل هذا الدعاء فقد أثم؟ العلماء أجمعوا على أن المراد بذلك الترغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتنفس أحدكم في الإناء. نهى عن التنفس، لكن لو مسك الإناء يشرب ويتنفس كما حال الأطفال اليوم مثلا، هل يدل على أنه قد فعل إثما؟ هو نهي، لكن قد أجمع العلماء على أن هذا على سبيل التنزيه أي الكراهة، وأن الإنسان لا يأثم بذلك. فالشاهد أن الأصل في المناهي التحريم إلا إذا دل على الكراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب أحدكم وهو قائم. لا يشرب أحدكم إيش؟ وهو قائم، نهي. الأصل في النهي التحريم، لكن قد جاء الدليل على جواز الشرب قائما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجته من ماء زمزم وهو قائم، وشرب علي رضي الله عنه في خلافته وهو قائم، وذكر بأنه قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم، فدل على أن قوله لا يشرب أحدكم وهو قائم على سبيل التنزيه والكراهة لا على سبيل التحريم. كم مضانا نحن؟ طيب لعل نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. نعم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد هممت أن آمر برجل فيؤذن بالصلاة، ثم آمر برجل فيؤم الناس، ثم أخالفن إلى أقوام لا يحفظون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: أتسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا عذر لك. قال: أجب، الأمر وجوب. قال الأعمى: إيش؟ أجب. فدل على وجوب إجابة المؤذن وحضور الجماعة. أي وغيرها من الأدلة. لا لا، الأصل نقول هات أعطونا دليل يدل على أن الأمر هنا ليس الوجوب، الأصل فيه الوجوب. فقوله أجب يدل على وجوب إجابة المؤذن. لو قال لا الأمر هنا الاستحباب، نقول أعطى الدليل اللي يدل على هذا، لأن الأصل عندنا إيش؟ أن الأمر الوجوب. نعم. لا الآن إحنا قلنا كتاب السنة ألفاظ، من أين نستدل؟ ألفاظ كتاب السنة قد تكون نص، وقد تكون ظاهر، وقد تكون منطوق، وقد يكون مفهوم غير منطوق، والمفهوم قد يكون مفهوم موافقة، وقد يكون مفهوم مخالفة، والدلالة قد تكون دلالة اقتضاء، دلالة لزوم، دلالة مطابقة. هذا يعني هو يتكلم عن ألفاظ كتاب السنة كيف تستدل بها، أنواع ما كيف تدل بها. ثم جاء قال الأصل في الأوامر الوجوب اللي يدل الدليل على الاستحباب، والأصل في النواهي في الكتاب والسنة التحريم إلا أن يدل الدليل على الكراهة. هكذا فهو يتكلم عن الألفاظ، حين ما زال كلام كله على إيش؟ على الأصل، على الأصلين الكتاب والسنة كيف تدل بها، فيعطيك قواعد وأمور تستدل بها على، يعني تأخذ منه من نص الكتاب والسنة وجه الدلالة، من ألفاظ الكتاب والسنة وجه الدلالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.